قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال: وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد: قال حدثنا وكيع، قال هل أسرد سيدنا؟ تسرد رقم كام عندك؟ وكيع عن سفيان. تفضل. مش تفضل. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله جميعا أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله جميعا قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله جميعا عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استخلفت أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. ماشي. هو الحاصل هذا الرابع فنقف عنده. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، يعني امرأة أحدثت زنت، يقصد بذلك. والحديث حسن غريب أسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي وعبد الله هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي أبو جميل الطهوي هو ميسرة بن يعقوب. والحديث أخرجه عبد الرزاق البزار والنسائي في الكبرى وأبو يعلى أيضا من طريق سفيان الثوري بهذا. وأخرجه أبو داود من طريق إسرائيل والبيهقي من طريق شريك كلاهما عن عبد الأعلى به. وقال البيهقي بعبد الأعلى عبد الله بن أبي جميلة، وهذا فيه جهالة أيضا، ضعف جهالة. نعم. الحديث أنها أحدثت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم على الحد، فأتيت فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيت وأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم على الحد، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهذه أيضا يستدل بها على أن إقامة الحد على ليس على ولي الأمر للولاية العامة، ولكن الولاية الخاصة، يعني كل امرئ ولي على بيته فيقيم الحد على الإماء عنده. نعم. فقال: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، ولو رفع أمرها للسلطان لصحة، ولكن هي الحدود تكون بيده، ولي أمرها هو الذي يقيم على الحد. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت آمة أحدكم فليقم عليها الحد. قال: فليجد الحد ولا يسرب، لا يعير، ليس من الإيمان أن تعير ولا يسرب. قال: فإن زنت مرة ثانية قال: فليجد الحد ولا يسرب. الثالثة قال: فليجد الحد ولا يسرب. قال: في الرابعة فليبيعها. وشوف ما قال، أنه يسرب عليها أيضا في هذا. والحديث الثاني عن ابن أبي طالب رضي الله عنه: كنت أرى أن باطن القدمين، وهذا إسناد صحيح بجميع الطرق. والأعمش في حديث أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان مضطربا، الأعمش عندما يروي عن أبي إسحاق فيه شيء من الاضطراب، أشار إلى ذلك أحد سعيد القطان كما قدم الجرح والتعديل من أبي حاتم. أشار الدرقني في العلل إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه، وأخرج أبو داود والبيهقي من طريق يزيد بن عبد العزيز البزار، والدرقني من طريق حفص بن غياث، والبزار من طريق محاضر بن المورع، والنسائي أيضا من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش. قال أبو داود في رواية: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وأخرج الدرقني في الإعلام من طريق سفيان الثوري، والبيهقي من طريق إبراهيم طهمان كلاهما عن أبي إسحاق به. وخرج أبي شيبة عن وكيع بهذا الإسناد، ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما. وخرج بهذا اللفظ ابن أبي شيبة وداود والدرقني والبيهقي والبغوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش. فالحديث طرقه كلها تثبت صحة هذا الباب. قال ابن أبي طالب: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، لأنها التي تباشر الأرض، فلو كانت هناك نجاسة تكون في باطن القدمين لا في الظاهر. فقال: كنت أرى باطن القدمين أولى أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وهذه أيضا فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي تشريع. في رواية جاءت أصرح من ذلك وهي ألمع أيضا، قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من ظاهره، لكن الدين ليس بالرأي، المسألة على التوقيف. وحقيقة الأمر لو نظرنا تدقيقا سنجد أن الرأي لا يمكن أن يخالف الأثر. لو قلنا باطن القدم هو الذي يباشر فيمسح، لو مسح، لو نداس في موضع ومسح فرشها في كلية المكان وتلبس بالنداسة في يده، وأيضا ولكن يترك الباطن هنا للأرض كما قال يطهرها ما بعدها، يطهرها ما بعدها. نعم، ويكون المسح على الظاهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث، أنهانا ننزي حمارا على فرس، هذا أيضا إسناده ضعيف لكن له طرق تقوي. رجال الجاء صحيح لنا رواية سالم بن أبي الجعد عن علي بن أبي طالب مرسلة، رواية سالم بن أبي الجعد عن علي مرسلة، بينهما في هذا الحديث على علي بن علقمة الناري كما في رقم 7-6 سيأتي إن شاء الله. قال نهانا رسول الله أن ننزي حمارا على فرس للهجين لا يخلط، لذلك الألماس كفؤه ألماس، أو الألماس كفؤه الصيرفي الذي يعرف لمعان بريقه، الذهب له الذهب، فالحق أنه يشوف. ولذلك الكفاءة في النكاح معتبرة في هذا الباب وفي غيره. العلم الماسة عظيمة جدا، العلم شيء نادر، العلم أمر نادر له يعني رونق، ليس أي أحد يصل إلى هذا العلم، يعني ليس أي أحد ممكن يصل لهذا العلم، لأنه اللؤلؤة نادرة جدا. والإشكال أن العلم أيضا موروث، هو موروث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا موروث الكتاب من الله جل في علاه، فله مكانة عند الله جل في علاه عظيمة، فلا يضعها الله جل في علاه إلا في موضعه، والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، ينظر في المحل إن كان قابلا يصب فيه، إن كان غير قابل يحوم حوله ولا يدخل فيه. لذلك الكفاءة مطلوبة في هذا الباب. وكما قلت الألماس الراقي إذا عرف الصيرفي حجره الكريم يعض عليه بنواجز، قد يقدم روحه فدا للمعانه وبريقه، وفي الناس تفاوت، وفي الفضائل أمور، وليس لأحد أن يصل إلى مثل ذلك إلا من طهر الله قلبه ونقاه وكان صادقا نبيلا. زي شوف قال ننزل حمار على الفرس، هذا هجين، هجين يضيع يعني موروث الفرس، والفرس تعلمون الخيل، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يا رب أمين يا رب، الله يزيدنا إياكم علما، اللهم أمين يا رب. طب نقف عند هذا، الفوائد المستنبطة، لكل ألماس صيرفي، ومن أتقن على وغلى، ليس الدين بالرأي، والقياس يبطل عند وجود النص، للسيد أن يقيم الحد على الله يهديك أوزه، للسيد أن يقيم الحد على أمته، على إمائه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.